السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله سبحانه: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: أن نصلي الجمعة غدا، صلي وتوكل على الله. صلي لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ما دامت المساجد مفتوحة فصلي وتوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وأما يعلم فلم يعلم في بلادنا أن الصلاة توقفت. ثم إن نسبة المصابين بهذا المرض العضال أو الذين توفوا من هذا المرض العضال في مصر لا تتعدى 1 في المليون على ما نسمع، فلذلك لا نستطيع أن نبني على ظن نادر منع الصلوات في المساجد، والله أعلم. سرقت وتابت وقالت للناس: سامحوني إن كنت قد ظلمتكم. هم لا يعلمون أنها سرقتهم. هذا طلب مسامحة إجمالي غير مجزي، لأنهم لا يعلمون أنها سرقتهم. عليها برد المظلمة إلى أهلها، بارك الله فيك. نقول: أنا أخشى بصلاة النوافل أكثر من الصلاة المكتوبة. اجتهد في إحسان صلاتك المكتوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يذكره عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بارك الله فيك يا شيخ عمرو بن عبد البديع وسلمك. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم بن رفعت وحفظك وأهل بيتك. حكم الأكل من مال النذر: على حسب لفظ النذر الذي تلفظت به. إن قلت هذا النذر للفقراء فلزمت بإخراجه للفقراء، وإلا فعلى حسب ما نذرت وتلفظت. بارك الله فيك يا أخ عطية وحبك الله وفقك. حكم أثناء حجي بعرفة خلعت حذائي عسى تطأ قدمي قدم النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لست بموفق في صنيعك، ولم يسلك هذا المسلك الشاذ أحد من الصحابة قبلك، وفقك الله. مرحبا يا شيخ علاء الدير وأهلا وسهلا. لو أصحاب العمل أذنوا لي بإقامة كاملة تبع الفندق، هل يلزم استئذانهم؟ عند الأكل والشرب. أظن أن الفندق على قسمين، قسم للمبيت وقسم الأكل والشرب، فيلزم استئذانهم في الأكل والشرب. هل صح حديث أن النبي كان إذا عطس غطى وجهه وخفض صوته؟ لا يصح. أخوك الله يا أخت ليلى، صفة السجود في صلاة القاعد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المتيسر، على المتيسر، فلم ترد صفة فيها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. وهذا من فضل الله علينا، حتى يجلس الشخص المريض على حسب حالته. هل أخذ عمولات أثناء عمله؟ كيف يستتاب؟ لا أدري ما صفة الأخذ، لكن يجتهد قدر استطاعته في رد المظالم إلى أهلها. وإن عجز فلا يفضع نفسه، وأيضا يسدد الأموال في أبواب خير إذا عجز عن معرفة أصحابها. لم يرد نص ثابت في تعيين ليلة الإسراء والمعراج متى هي. أما الإسراء والمعراج عموما قد تم بلا ريب. هل تجوز صلاة الجمعة في البيت جماعة مع الأهل بعد منع الصلاة؟ إذا كنتم جماعة جاز لكم أن يخطبكم أحدكم وتصلوا جمعة ولا مانع، ولم تفعلوا فأنتم مأجورون كذلك إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ عباس بن عبد الخالق وحفظك الله وجزاك الله خيرا. ماذا أقول في سجدة السهو؟ سجدة السهو شأنها كسائر السجدات، يقول فيها الذكر الذي يقال في سائر السجدات. إسلام ابن أحمد، هل تأثم بترك صلاة الجمعة غدا؟ إن كانت الجمعة مقامة صل مع الناس، لم تكن مقامة فقد سقط عنك التكليف، والله أعلم. حبك الله يا أبا العبادلة. هل تم تغسيل من مات بالطاعون؟ لا علم لي بذلك، لكن عموما إذا كان التغسيل سيضر بالمغسلين يمموه، إذا كان التيمم أيضا سيضر بالمغسلين، صلوا عليه كفاقد الطهورين. فاقد الطهورين رجل حي أجنب لا يستطيع الاغتسال وليس عنده ماء وليس عنده تراب للتيمم، فيصلي على حاله فاقد الطهورين. هل الفوائد أتخلص منها بإطهار بيت المال؟ وارد، ويمكنك أن تعطيها للفقراء والمساكين الذين لا تربطك بهم قرابة. هذا ظني في الغالب. حديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فإن ذلك منه استدراج، سنده ضعيف، ولكن قد يشهد لمعناه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مرحبا بالحفيدة الكريمة سلمى بنت محمود رجائي، أبلغ الوالدين السلام، بارك الله فيك. صحة حديث من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا فواشرهم في النار؟ لا يصح. تفصيل في ربا التعجيل والدفع للدائن بأقل من الأصل، لا تسميه ربا، لما هذا داخل تحت مسألة يقال لها ضع وتعجل، بمعنى لي عند زيد 1000 جنيه موعدها بعد سنة، هل يجوز لي أن أقول له يا زيد أعطني 800 الآن وألم سبحك الباقي؟ ضع من الدين جزءا وتعجل بالسداد يا مدين. نعم يجوز، وهذا الجواز رأي عبد الله بن عباس، ولا أتقلده في هذا المقام، وليس عندنا نص يمنع. وفي هذا الباب، في هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام خرج على بجسر صوت قد ارتفع. فإذا بعبد الرحمن عبد كعب بن مالك يتقاضى من عبد الله بن أبي حضر دينا، والآخر يقول أنا ما عندي فلوس. قال يا كعب ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال قم فقده، أي قم فسدد له الدين. عبد الرحمن بن داود الصورة، حفظك الله يا عبد الرحمن، أن يقف ناس صلون الجماعات بين الشخص والآخر متر، تعرف أن هذا لا يجوز في شرعنا إلا عند الاضطرار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حسن بطاط يسأل هل ترحم الأمة بضعفائها وشيوخها؟ قال شيء يفيد ذلك. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى سعد أن لنفسه فضلا، سعد بن أبي وقاص كان أصبح ثريا ويعطي الأقارب ويعطي الأبائد، رأى أن لنفسه فضلا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني ضعفاءكم. حكم كتابة الحواشي بين آيات المصحف، إذا خصصت مصحفا لذلك للتعليم فهو حسن. بارك الله فيك يا مفدى، نسأل الله العون لنا ولك. مرحبا بكم أهل تونس، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. لدينا من يدخل المسجد خلسة يصلي جماعة، هل أتبعهم أم أصلي في البيت؟ كل جائز، وإن صليت في البيت فصلاتك صحيحة لك أجر الجماعة. تفسير أهلك إلا من سبق عليه القول منهم، هم زوجته وابنه الكافر. يقوم نور العنزي عند ولد معاق يقوم على رعايته، هل أنا مأجور على هذا العمل؟ نعم مأجور، من لا يرحم لا يرحم، ولك في كل ذات كبر رتبة أجر. حكم فيزة المشتريات خلال استخدمها في المشتريات، إذا كنت ستسدد في فترة السماح حيث لا ربا فلا بأس. صحة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 100 مرة كانت هزا له من الشيطان، حديث صحيح. نور جنس بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخي محمد ابن مسعود، بارك الله فيك يا دين الحفناوي. ندرس في مدارس فندقية، ومن ضمن المواد درس عن الخمر إجباري، في شهادة للنجاح ندرس على الخمر، لكن بعد ذلك لا تناول الخمر ولا تعمل في عمل يتعلق به. حكم البيع بالفوركس، لا يجوز البيع بالفوركس ولا يجوز بيع العملة إلا يدا بيد ها وها. حكم بيع دماء الذبائح التي تجعل علفا للطيور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. هل أجمع بين صلاة الظهر والعصر أم لا؟ إذا كنت ستدركين العصر فلا بأس أن تؤخريها، إذا كنت لن تدرك العصر ستخرجين لن من بيتك والسيارة لن تتوقف من قبل العصر إلى المغرب، وذلك الجمع للإضطرار لك ستجمعين. إذا جمعت في بيتك صلاة رباعية ليس قصرا. منير حياك الله يا منير، وحيا الله المغرب، حفظنا الله وإياكم جميعا بحفظه. نسأل الله أن يكشف عنا وعنكم كل ضر وعن المسلمين، اللهم آمين. الدية تكون للزوجة فقط أم لجميع الورثة؟ الدية تقسم كما يقسم الميراث. نعم الزوجة لها منها نصيبها كزوجته، ورث النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أشيم الضبي منه لما مات. الاحتكار لا يحتكر إلا خاطئ، والاحتكار للأقوات حرمه عدد من العلماء إذا كان في الأقوات بما يضر الناس. هل ينقض الوضوء الكشف المهبلي للطبيبة والمريضة؟ لا ينقضه الطبيبة، لا ينقضها، لكن الأخرى إذا خرج منها شيء أثناء الكشف الطبي ينقض الوضوء. ما خرج لا مجرد الكشف لا ينقض. بارك الله فيك يا أخت رقية. هل يجوز الحائض القراءة من المصحف؟ يجوز لها تمس المصحف بحائل وفقك الله يا شروق. وعليك السلام يا الكردستان، وفقكم الله وحفظكم. العمل الحجامة للنساء من رجل حلال إذا اضطرت إلى ذلك، إذا اضطرت إلى ذلك حجمها رجل كأي نوع من أنواع طبيب. لا تصل المرأة إلى الرجل الطبيب إلا إذا فقدت الطبيبة عند الضرورة. بارك الله فيك. هل يجوز إجهاض الجنين لأقرب من شهرين لظروف إذا لم تنفخ فيه الروح وكانت ثمة ضرورة؟ فلا بأس. فقص الله يا أخوان من شاوي. ما تفسير لرجل يقول للناس افتحوا المصحف تجد فيه شعرة اسعلوها في ماء واشربوها تقيكم من الكورونا؟ هذه خرافات كبيرة جدا من زمن بعيد، ونحن أطفال كان يقولون لما تقوم حرب مع لمصر مع إسرائيل مع اليهود افتح المصحف ستجد شعرة في المصحف. ونفتش في المصاحف ونحن أطفال، كل هذا الكلام تخريف لا أصل له، كله تخريف، ولا في كتاب ولا في سنة دي التخريف. هل الطبيب الذي يحدد ختان البنات يعني إن كانت البنت محتاجة فعلت، غير محتاجة لا تفعل؟ عموما حكم مال لاعب كرة القدم، لاعب كرة القدم حكم المال جائز حرمه. الآن يأتي بأس يعني عياذا بالله مرض وينتشر، هل لاعب الكرة انتفع بلاعب الكرة؟ غدا سيلقون ربهم هم غيره، والذي ينفع عملهم. ولا تجي يوم القيامة تقول يا رب أنا كنت أهلاوي أو زملكاوي أو الخرافات هذه، غدا لا ينفعك هذا ولا ذاك. بس المصحف للجنب والحائط في ذلك نزاع، واحتياطا وخروجا من الخلاف مسه بحائل، وإلا فإذا مسسته بدون حائل أراه جائزا. وفقك الله يا شيخ محمود الأزلي، وربك إلينا سالما آمنا غانما، اللهم آمين يا أبا أحمد. ما صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم؟ في سنده بعض المقال. هل يجب ختان البنت؟ الوجوب فيه نزاع، وأنا أرى الوجوب فيه، لم يدور بين الاستحباب والإباحة. حديث الجساسة في صحيح مسلم، فوق الطلاق المعلق في ذلك نزاع، وأختار كفارة اليمين. هل النظر في المصحف عبادة؟ ليس هناك نص يفيد ذلك. حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء ضعيف. جاب لشخص اللي يشتري له سلعة يعرف سعرها ثم يبيعها له بالتقسيط، هذه حيلة من حيل الربا يا محمد. سام أين سؤالك؟ سيد محمد السبخاوي، هل صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ تلك مسألة تنازع العلماء فيها، ذهب عدد إلى وجوبها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدت أن أمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة وحرق عليهم بيوتهم. ولابن مسعود رضي الله عنه: قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والنصوص في هذا الباب في هذا المعنى. أما الذين قالوا بعدم الوجوب فاستدل بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده ب27 درجة أو ب25 درجة. فقالوا: ما دامت له درجة إذن لا تجب. فرقنا بين الإجزاء وبين التأثيم للتخلف. محمد حفظي يقول: الصورة غير واضحة. وطارق معاذ شجيع يقول: البت فيه مشكلة. ما قولك يا عبد الرحمن؟ لكن تعقبت الأخت رقية بقولها البث جيد. لكن المصريين تتابعهم على البث في تقدير. الله المستعان. تذكر الإمام بعد الركعة الأولى أنه غير متوضئ فسلم وخرج من الصلاة، ما الصحيح؟ يخرج ويؤكل واحد مكانه. كان يعني يقطع. الحمد لله ذهب. كل جيد جدا ما شاء الله ماشي الحمد لله. يقول: بس موجود الصورة واقفة. هل حفظ القرآن فرض أم القراءة فقط؟ الحفظ ليس بفرض. هل يجوز استبدال التراب بالصابون في غسل إناء الكلب؟ لا، سن التراب. أن نحن فتنة في فتنة البهيماء هذه كلها توقعات تنزيل الأحاديث على أزمنة بعينها الله أعلم بها. عليكم السلام. بس جاء صوت وصورة الحمد لله. أسألكم دعاء الأطباء بالنصر أن يوفقهم الله وكل المسلمين. الله يوفق الأطباء والمسلمين والمسلمات عموما يا رب لكل خير. والدكت سيء للضغط عليه في مصر السيد الشربيني. مرحبا يا شيخ محمود العزبي. تصبر على ما أصابك يا شيخ محمود، إن شاء الله ترجع لنا سالما آمنا. صلاة الجمعة غدا في البيت كم ركعة؟ إذا صليتم جمعة خطيب قام خطبكم في البيت وصليتم جمعة في ركعتان، وإذا لم تصلوا جمعة صلوا ظهرا. لا توجد مشكلة في سلطنتهم الحمد لله. أحمد عبد العال بارك الله فيك. العال ليس من أسماء الله الحسنى يا أحمد. كبير المتعال في الميم وتاء. الحمد لله. أختي كانت تصلي وهي جالسة هل تعيد الصلاة؟ إذا كانت مريضة وصلت جالسة لا تعيد الصلاة. إذا كانت نوافل لا تعيد الصلاة. إذا انتهت أوقات العبادة وكانت تفعلها جاهلة أيضا لا تعيد الصلاة. فالعبادة إذا فعلت جهلا ومضى وقتها لا تعاد. الكرشنة قل حولها الكراهية. والحق بعض العلماء بالنرد قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلعب بالنبشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. إذا زوجت المرأة بالغصب يا فمن فعل ذلك بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. حكم المقامات في القرآن. النبي لم يرد عنه القراءة بالمقامات. ليس هناك نص يبين كم عدد الذي يصلى به الجمعة. الأمر فيه ساعة. حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة لم ترد عن سلفنا الصالح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أم القوم أقرأهم لكتاب الله يقوض هذا الرأي. رأي الإمامة في الفريضة من المصحف. سمعت أن صحة السند لا تعني صحة المتن. نعم أحيانا يكون السند صحيح لكن المتن يكون شاذ مرفوض أو لا يعمل به أو منسوخ أو غير ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه بسند حسن أو صحيح أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، من شربها فاجلدوه، من شربها الثالثة فاجلدوه، من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه. والعمل ليس على هذا، الحديث فيه كلام. طبعا النبي قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هل ما ينزل بعد عملية تنظيف الرحم يعد من الحيض؟ الطبيبة تفيدك في ذلك التي أجرت العملية، هل هو تطهير جروح أو ماذا؟ صحة حديث أنا عند ظن عبدي بي، الحديث حسن. حكم تقديم ابني للتعليم في الأزهر، الأمر واسع، أزهر أو غير أزهر. حكم النسي وأكل في هذه الأيام، كيف يعني؟ كل الناس تأكل وتنسى. نسي وأكل، هل الناس ممتنعون من الأكل يا محمد فرج؟ أستقصد الصيام. من أكل أو شرب نسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. هناك فضل قراءة سورة البقرة يوميا، نعم هناك فضل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وبالمناسبة كحصن يتحصن به الشخص اقرأ المعوذات، نحن نقول في المعوذات: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالجراثيم مما خلقه الله، فتعوذ جيد. اقرأ المعوذات ومعناها: يا رب ألجأ إليك أن تحفظني وأن تسلمني من شر أموم ما خلقت، من شر أموم الأشياء التي خلقتها، سواء كانت ريح، سواء كانت مطرا، سواء كانت مرضا، سواء كانت جراثيم، أي شيء خلقه الله. كلمتنا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تعوذ بل استجارة بالله واعتصام بالله كي يحفظنا من شر ما خلق. فلذلك من الحروض الطيبة الجميلة الجيدة، ونحن مسلمون نثق في كلام الله وفي كلام رسول الله، أن نقرأ على أنفسنا المعوذات ونعوذ أنفسنا وما استطعنا، وأحسن من مئة كلمة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقراءة المعوذتين مطلب ولا يمنع من الكمامة أيضا إذا احتجنا إلى كمامة، لكن هذا في نص ثابت من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه السلام. بارك الله فيك يا محمد. محمد بودا كلامك غريب يا محمد، الناس في واد وأنت في واد، تقول أين ذهب ماء غسل النبي عليه السلام؟ يا محمد ماء غسل يضع في أي مكان. هل هناك خبر أن السلف صلوا جماعة في المسجد لأنهم مسافات متباعدة؟ لم يرد خبر، لم يرد نفس المرض يا رضا بن سليمان، لم يرد نفس المرض عند السلف الصالح. ولكن ورد أن بعض الصحابة قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي من تلفظ بالإسلام، فقالوا: تخشى علينا ونحن 1500 يا رسول الله؟ قال: فابتلينا حتى كان رجل منا يصلي في بيته، كان أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي يتكلم أي كلمة تخالفه يذبحه، يعني إذا طال الصلاة حتى وصل بالصلاة مثلا من صلاة الجمعة من الظهر إلى العصر في الخطبة حتى تكلم، قال: طولت يا شيخ، طولت يا أمير، يذبحه لك، خرج على ولي الأمر. آذن بالله. لقيا بارك الله فيك. ما حكم الصناديق الخاصة التي في العمل وضعناها في البنوك ولها فوائد؟ ماذا أفعل بعد طلوعي على المعاش في مجموعة من الاشتراكات؟ خذ الأموال التي دفعتها والدعم الذي دعمته شركتك لك وتخلص من الباقي. يجب علي تغيير العمل علما أنني أخذت بكل الأسباب واجتهدت في عملي ولم يوفقني الله فيه أحسن عمل آخر. هل تجوز الصلاة بنيتين؟ ما النيتان؟ وضحهما. بشر ولا تنفر حديث صحيح. بارك الله فيك. حكم الزوج الذي يسكن وحده، يسكن كيف يشاء يسكن وحده، لكن إن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك وإن لولدك عليك حقا، تفصيل طبعا. وجزاك الله الجنة يا وليد. ثابت البومجي الذين عندهم فهم بها أفادون أنها مضرة. حكم التأمين لا تشترك فيه إذا كنت مختارا لما يعتريه من تثمير الأموال في البنوك ولما يعتريه من الغرر. أصوم الاثنين والخميس، هل إذا صدف آخر يوم في شعبان صمهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم. حديث جلسة علم خير من ألف مشهد لا يصح، حديث تالفة. هل تجوز صلاة سنة الفرائض الوضوء والتهجد بنية واحدة؟ نعم هذه تجوز، الصلاة تجوز، يعني أنت توضأت وصليت ركعتين سنة وضوء وفي ذات الوقت من قيام الليل لا بأس. هل تأديب اللحية من عند الخد حرام؟ هذه ليست حرام، هذا اللحية العظمى من هنا أسفل إلى هنا. إذا وضعت المصحف أمامي وقرأته في الفرض يصح؟ لولا عدم ذلك. اللهم صل على نبينا محمد. قراءة الورد القرآني بغير وضوء جائز. الحبة السوداء يا السانوج، أعرف الحبة السوداء ولا أعرف السانوج. من الصغير التي تباع وتشرب، عفوا توضع على الأطعمة أحيانا وتغلى وتشرب أحيانا. هل يخلد في النار من قتل نفسه متعمدا؟ لا يخلد، أهل التوحيد في النار. خرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. مطلوب سداد دين ولا سبيل غير القرض. إذا كنت ستحبس جاز لك دفع للحبس. المغلقة المساجد مغلقة تماما، كيف تتم صلاة الجنازة؟ لا يلزم أن تكون صلاة الجنازة في المسجد، بل على عهد الرسول عليه السلام صلاة الجنازة كانت في مكان قريب من المسجد، يقال له موضع الجنائز. وإن شاء الله عن قريب سيخرج لنا كتاب في فقه الكورونا في هذه الأيام، مرض الكورونا وتوابعه وفقه إن شاء الله. نبث هنا إن شاء الله قريب جدا بإذن الله في مجلس أخلها وتوكل، في سنده ضعف لكن لمعناه شواهد يحسن بها. بارك الله فيك يا أخت رقية. هل يقبل قول من قال إن صلاة الجماعة فرض كفاية؟ قول له وش قال بي عدد لكن لا أختاره. هل يجوز لي الحج بدون موافقة الزوج؟ صرت رجل وامرأة أم رجلان معنا؟ رجل وامرأة، طب لماذا الفضائح؟ خليك مع زوجك افعلوا ما شئتم، لكن لماذا كذا؟ لماذا هذه الفضائح؟ عموما حجة الفريضة تجوز ولو لم يأذن الزوج، أما النافلة يلزم استئذان الزوج. حياة المسجد وسنة الظهر نعم ممكن بركعتين. رقم 0 5 3 3 3 8 3. الظهور المهدي قد اقترب، أما تقول في التميمي؟ يعني ما أعرف التميمي. وأما المهدي فالأحاديث التي وردت فيه جلوها ضعيفة. ضرب الطالب لمعلمه شواف، ظلم واعتداء ويحتاج إلى تأديب. زوجي يسكن وحده ويأتيني عندما يريد أن يرى ابنته ونحن في الفراق، يعني كيف نحن في الفراق؟ مش فاهم. على كل للزوجة حق يلزم أن يؤدى لها، أي أن يطلب العلم الشرعي في هذا الوقت. أي بلد لا تخلو بلد من علماء، إن خلت من علماء فهذه وصية التواصل. هل يجوز المسح على الجوار بالشفافة؟ أكثر العلماء على عدم جواز ذلك. هل على الرجال غسل الجمعة لمن لم يحضر المسجد بسبب حضر الصلاة؟ غسل يوم الجمعة حق للجسم وحق حق للجسم وحق للجمعة، فاغتسل أيضا. حكم الصلاة وراء إمام ظالم وفاسق ويستهزئ. صلي خلف الرجل، ابحث عن إمام صالح صلي خلفه. أما إن صليت وراءه ما دام مسلما تجوز الصلاة وراءه. حكم الدعاء بما رفع اليدين جائز. أحمد خيري من مصر، مرحبا بك يا أحمد بن خيري. هل يجوز فعل كفارة اليمين من مال الزوج أم الصيام؟ إذا الزوج أعطاك فلوس يا ياسر، أعطاك فلوس فعليها منها، ما أعطاك فلوس لا تسرقي ولا تفعلي. مرحبا يا أحمد خيري من المنصورة. كيف ندرس علم أصول الفقه؟ ابحث عن مدرس أو كتاب جيد تدرس منه. حكم الصدقة في بناء مسجد في قبلة المسجد، النقاب فرض سنة أم مؤكد؟ اختاروا قول بوجوبه. تأخر الخطيب وصعد آخر لا يجيد الخطاب، وأنزله الناس وصعد الخطيب مرة أخرى، حيث لا فتنة يجوز. إن أبو بكر كان يصلي إماما، فلما جاء النبي صفق الناس فتأخر أبو بكر وتقدم النبي والصلاة أعظم. قراءة القرآن ذكر، نعم ذكر. أعدني أحد الأقارب شاء لا أعق بها عن ولدي، هل تجزئ؟ شاتان يا سيد الشبيب، شاتان. حكم من يهب بيتا لزوجته بعقد مكتوب قبل وفاته لكي تعيش فيها وبناته بعد وفاته، ظلم سائر الورثة، ظلم سائر الورثة. حكم من يريد عمل قناة اليوتيوب لألعاب الببجي لأجل كسب المال، عمله مكروه. هل أصلي الجمعة مع أولادي فرارا إلى قدر الله؟ لا بأس، لكن الحمد لله إن شاء الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، الأمور لم تصل إلى هذه البشاعة التي بسببها تغلق ملايين المساجد. الأشياء نسبة الوفيات فيها لا تكاد تظهر في بعض الدول، في دول بكاملها لم تسجل حالة وفاة واحدة، أغلق فيها 500,000 مسجد على الأقل. نبدأ الأحكام الشرعية على الغالب، على الغالب لا على الأراجيف. هل دين الميت أحق أن يقضى وهل أجزى إن فعلت ما لم أعرفه؟ دين الميت دين الله حقا يقضى. قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة تجوز على رأي بعض العلماء، والأصوب يوم الجمعة أشخاص. إذا كان عدد من المساجد يؤذنون أردد مع كل مؤذن، إلزم واحدا منهم أردد معه. الفقير الذي تحق له الزكاة الفقر عرفي، زوجي يضع كل المال باسم أخيه ويصرف عليه وهو يستغل طيبة زوجي مع العلم أنه قادر على العمل، وأن أدعو على أخوه، هل هذا حرام؟ لماذا تدعو على أخيه؟ هو حر مع أخيه. اسكت يا حسن، أتزوج عليك تعملي مشكلة ثانية. تقول يا ليت دفع، يعني لا تدخلي، انصحي، لك أن تنصح. ما في محرم أطلع معه عمرة، خلاص لا، لا ليست العمرة بواجبة. ومن العلماء من يجوز مع الرفقة الأمنة. الجدي يجزي في العقيقة عن البنت يكذب رقيقة عن البنت. الحمد لله بخير. أسئلة مكررة، كل الأسئلة عن الكورونا. لا إله إلا الله. ظلمت ناسا كثيرين ولا أستطيع رد المظالم. كانت مظالم في الأعراض فاستغفر لهم ودولهم وأصلح صورتهم قبل الإصطاع وأطلب التحلل منهم إن استطعت. في الأموال إن استطعت أن تتحلل تحللت، ما استطعت أن تتحلل أرسلت إليهم المال إن كان معك في أي صورة فأسست عليك، وتأدية الحقوق إلى أهلها. حكم التسوية بين الأولاد في الهبة، قال النبي اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السؤال هذا طويل. يقول في أخت متزوجة وزوجها سؤال طويل ممكن اختصاره يا أختي بسم الله. هل لزوجها أن يقضي الصوم عن المرأة يقضي عنها أولياؤها؟ حديث قراءة الكهف يوم سورة الكهف يوم الجمعة ليس عن الرسول إلا لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يا معاذ، إنما هو عن أبي سعيد الخدري. هل ثبت أن ليلة الإسراء ليلة 27 من رجب لم يثبت هذا؟ التعليقات غير ظهيرة، لماذا؟ لا أعرف التعليقات. أسئلة مكررة. حكم التعامل مع البنك كذا، كل بنوك شأنها واحد. العلم الشرعي في الأظهر خذ الخير واترك الشر، إذا كان فيها مواد فيها غلط اقبل الصحيح وارفض الضعيف. حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أراه لا يجوز. التنمص وما الوشم؟ التنمص ذات في شعر الحاجب، الوشم مزق الجسم وجزء من الجسم ويحشى مواد ويضمك الشرات الخضرة المعمولة في بعض الأجسام. نعم عمل الجمهور بحديث أبي سعيد الخدري يا معاذ. التخلص من ورق فيها يدخل أنية بالحرق لا بأس. عثمان حرق المصاحف إلا مصحف حفصة. نعمل في البيوت في أوروبا ونطبخ لهم أحيانا الخنزير. لا يجوز لك أن تطبخ لهم الخنازير. إذا وفيت ربك قالك ماذا كنت تعمل؟ تقول لك كنت تطبخ للكفار الخنازير. يليق بك هذا؟ رأيت في المنام من حرك الأسئلة. عققت عن ابني بشاة واحدة ولم أكن باستطاعتي. أقف بالشاة الواحدة بالشاة الأخرى إذا وسع الله عليك وليست على الإيجاب. كيفية القنوت؟ تدعو الله بعد القيام من الركوع في الركعة الأخيرة من أي صلاة أن يصرف الله عنا وعن المسلمين هذا البلاء. هل يجوز طلاق المصابة بمس ملبوسة؟ ملبوسة يعني يجوز طلاقها ويجوز الصبر عليها ويجوز لها أن تخترع منك أيضا. كيفية القنوت؟ يعني الجدي لا يجزي عن الولد، جدي واحد لا يجزي عن الولد، شاتان وعن الجارية شاة. أما اسم الشاة يطلق على أربعة أشياء. الشاة تطلق على الكبش وعلى النعجة وعلى الجدي وعلى العنز، كل هذا يطلق عليه كبش. التدخين لا يبطل الوضوء. أجبنا على هذا السؤال. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعزل إلى الإمام الشافعي لكن الله أعلم. القرض لبناء بيت أي للسقوط، فليسقط البيت واسكن إلى أن يوسع الله عليك. إلا تقترض بالربا، لا تقترض بالربا إلا إذا بالضرورة. زوجي يسكن وحده، عندما يريد أن يرى ابنته ونحن في الخصام، لماذا الخصام وحصل خير؟ لم يرى للمتعبين مثل النكاح، حديث ضعيف. ما حكم إذا كان عندك جار سوء؟ قل اللهم اصرفه عني، أو أنصرف أنا عنه وأستأجر مكانا في بيت في مكان آخر، أو أحسن إليه. الكحول النجس أم طاهر؟ الخمر النجس عند جماهير العلماء أن هل الكحول الخمر قولا واحدا أم لا قولا للعلماء. ظهر أن شارب الكحول لا يسكر بل يمرض سموم. شرب الخمر يبطل الوضوء، أسكر إذا شربت الخمر، إذا سكرت وضوءك باطل. حكما يصلي الظهر قبل العصر، ما المناسبة التي جعلته ذلك؟ إذا نسي وصلى العصر ونسي أنه صلى لم يصلي الظهر فصلى بعد ذلك في الصلاة صحيحة، واضح السبب. الوقت يمر مني ولا أستطيع أن أستفيد به استفادة كاملة. هل دعاء؟ هناك دعاء للبركة في الوقت، اللهم بارك لي في وقتي. بارك الله فيك يا أخي التونسي. حكم الصدقة في بناء مسجد في قبلته من الخارج ضريح، لا تساهم فيه، ساهم في مسجد آخر. التعليم للبنات الأصح سنة كم؟ البنات مستمر لما لم تكن هناك فتنة. هل الشواهد تقوي الموبل؟ على حسب حال الشواهد. إمامة الجالس جائزة إذا كان يعجز عن القيام. حديث أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ضعيف. مرحبا شيخ طلعت. حكم حبس الكفارات وتوزيعها. سأل السؤال بسرعة، لكن لو مصلة الكفارات موجود أخرجها له ولا تنتظر رمضان حتى تخرجها في أكاس. موجود المصلة في الكفارات، لأن كفارات الأيمان إلا تصلح في شنطة رمضان، لا تختلف من حال شخص إلى شخص آخر. شخص يأكل لحم وآخر يأكل فول، طعامه المتوسط لحم والثاني طعامه المتوسط فول، لا يصلح أن تكتب بعدس متفق عليه. لا، جرح ينزف لا يبطل، لا يبطل النزيف الوضوء. حديث صاحبة الحولة صاحبة خديجة مع النبي يوم فتح مكة، لا أعرف عنه شيئا، ذكرني بلفظه. تعرف السيدة خديجة ماتت طبعا قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. حكم قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في آخر ركعتين. السنة الاقتصار على الفاتحة في ركعتين الأخيرتين، إلا أن الظهر أحيانا استثنى فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفت صلاته كان يصلي في الظهر في يقرأ في الظهر في الأوليين نحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. فدل على أن الظهر أطول من العصر قراءة فيه. المسجد النبوي لا يأخذ حكم سائر المساجد التي فيها قبور، لأن المسجد كان الأصل، الأصل كان مسجدا، لم يكن المسجد مبني على قبر. ثم إن الله قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم، والنبي ما أدخل القبر هو أدخله الذين أدخلوه من بني أمية، والآن فصيل والحمد لله. زوجتي عليها دين في الصيام ولم تقضيه والآن هي حامل في ذمتها إذا صامت إذا عفيت تقضي ناس يا ركعة وسلم ولما العمل يأتي بالركعة يأتي بركعة واسجد للسهو إذا كان طال الوقت ما تذكر أن بعد زمن يؤدي الصلاة يا أحمد خير الناس انتهت يا أحمد خير أحمد خير صلى على رسول واجتهد فيما يفعل هل يجوز قراءة ثلاث صور قصيرة مع ثلاث ركعات في صلاة الوتر نعم يجوز الوارد لكن الركعة الأخيرة من الوتر الوارد فيها قراءة سورة الإخلاص فقط ضم المعوذتين إليها في الركعة الأخيرة لما رد عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة يا رسول الله خديجة خديجة قد أبدلك الله خيرا منها حديث ثابت ما الفرق بين الحلم والرؤيا الحلم الشيطان والرؤيا من الله كل يوم عم أصر حتى الساعة 2 بيصير صلي قيام الليل ولا لازم نام رفيق حتى تجوز الصلاة لا ممكن تصلي صلاة الليل بعد العشاء تصلي ركعتين السنة ولا تصلي صلاة الليل قراءة القرآن دون وضوء من المصحف جائزة الوقت الفجر والظهر صحيح وقت الفجر والظهر الفجر أخر 10 دقائق تقريبا أو ربع ساعة أما الظهر فوقته صحيح عليكم السلام يا سامة بحكم صلاة الوتر 3 ركعات مع التشهد الأوسط لا بأس والأولى عدم التشهد الأوسط هناك حديث في سنده ضعف لا تشبه الوتر بالمغرب لكن سنده ضعيف تريد لبس النقاب وأبوها أددها الطلاق أمها ويفعل فعلا ستختار خف المفسدتين علي إطعام زوجي يتوام في إخراجهم يعني أنت تحلفي وزوجك يكفر صومي يعني هل تصور أن امرأة كل يوم تحلف والله ما أصنع تحنس في يمينها وتقول للزوج كفر عني كفر لا ما ملزم بتكفر عنك حكم العمل بالسيارة في زفاف العرائس عمل غير كريم كنت ستمشي تزمر يعني الحال في الغالب إلا إذا كنت ستمشي بالضوابط الشرعية تمشي تزمر وتصفر وتطاحت كما يفعلون لا يجوز صحة أثر ما أرى ربك إلا يسارع في هواك صحيح ثابت لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك سكن الفتاة في المدينة الجامعية بعيدا عن أهلها إذا كانت في مأمن جاز يوصلها محرمها ويردها محرمها السجود في قراءة القرآن غير متوضي السجود التلاوة على غير وضوء جوزه فريق من أهل الحديث قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم وبلغ قوله فالسجود لله وعبده سجد كل من في المسجد ويبعد أن يكون جميعا على وضوء أما الجمهور فيرون الوضوء له قياسا على الصلاة فاطمة بنت عبد الملك تقول لقد تصدقت بالذهب طاعة لأمير المؤمنين وما كنت لأعصيه ميتا ما أعلم سند لهذه المقولة رغم هذه الآثار أسانيدها لا توجد أصلا لا توجد لها أسانيد لما تختلق قصص كثيرا حول هذه الأسانيد سؤال أبو حنيفة مثلا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة أشياء ترى تخاريف وأن سعد بن المسيب تزوج امرأة عاش معها 40 سنة لم يقل لها أف قط ولم تقل لها كلمة قط يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا، وذهب الرسول إلى بيت فاطمة وعلي، فقال لم يجد علي في البيت، سأل فاطمة أين ابن عمك، قال كان بينه وبينه شيء فخرج لا أدري أين ذهب، فذهب أرسل النبي من أبحث عنه فوجدوه نائما في المسجد قد عليه التراب، وأبو بكر نال من زوجته وسار مع هاجر، هاجر اتخذت المنطقة لتخفي أثرها عن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام عن سارة. أحيانا ينقلون آثار لا يتصور فعلها فضلا عن عدم وجود أسانيد له، ولكن مثلا الشافعي كان يقرأ يختم القرآن في الشهر 60 مرة على كل يوم مرتين، كيف يتأتى الله وعلا. هل أقول أمين بعد قراءة الفاتحة وأنا أصلي مفرد؟ نعم قل أمين. هل يجوز المرأة أن تلبس البنطلون أمام أبنائها إذا كانت لا تفتن؟ هل أقول أمين إذا كان البنطلون واسع لا بأس، إن كانت تلبس بناطيل في ابنها فلا تفتن زوجها؟ ما حكم العمل في المقهى؟ لا يليق بالكرماء أن يعملوا في المقهى، وخاصة المقهى المليء بالشيش، يحرم إعطاء الناس الشيش. عمل هين أن تعمل في المقهى تناول الناس الشيش وتناولهم الضملة وتناولهم الطاولة وهم يلعبون، لا يليق بك ولا يجوز لك. سجود التلاوة له تكبير؟ نعم له تكبير، والأمر واسع فيه أيضا. حكم تأجير المحل النصراني علما أن الناس يفتح ويبيع فيه بيض وعسل وخضروات؟ لا تؤجل له أفضل، وإن كان قاصرا على هذا فلا بأس، إذا كان يعلق صلبان على المحل فأنت في غنى عن التأجير له، يؤجر من نصراني مثله ولا تعلق صلبان على بيتك. ما مقدار الصاع؟ أنا صاع يا صاع. هذا الصاع وهذا المد، هذا المد 14، وهذا الصاع أرسلهم فضيلة الشيخ صالح بن حميد بواسطة الأخ محمود عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه. فهذا الصاع تقريبا الصاع 4 أمداد الصاع تقريبا 3 كيلو ربع رز، وهذا المد ربع صاع. كم في الدمية؟ كم في الدمية؟ حكم التيمم على حجر الرخام إن كان عليه تراب لا بأس، ليس عليه تراب لا تتيمم عليه خروجا من الخلاف. سائق تاكسي ويركب معنا نساء عارية، كيف تركب نساء عارية يا أحمد بن مصطفى؟ ركب الصالحات وفي مسافات ليست بينك وبينها خلوة، مناطق أهلة بالسكان. أنصحك يعني إذا كانت عارية، ما مش فاهم كلمة عارية يعني إيه في صلاحك، يعني كشفة الوجه ولا إما ماذا تعني بكلمة عارية؟ حبك الله يا إبراهيم. هل تجب صلاة الجمعة على 8 أشخاص؟ لا تجب، وإن صليتم وأجزأت. محمد سلامة، المعنى البدع أن يفعل الشخص شيء ليس له أصل عنه، أن يفعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، في ذلك تفصيل واسع لا بد من بيانه، لا بد من بيانه، لا بد من التفريق بين المسائل النازلة التي حلت بالمسلمين وبين المسائل التي كانت موجودة على عهد الرسول وتتوافر الدواء على نقلها، لا بد من التفصيل في هذا الباب. اذكر المثال الذي تريد أن تسأل عنه. الله يصرف السوء المكروه عن أهل ليبيا. أحبكم الله يا أهل الأردن. ما صحة حديث اشتقت لأحبابي في سند ضعف هذا اللفظ؟ علي كاشفة الشعر والملابس ضيقة. إذا كنت مختارا فلا تختار إلا الصالحات، إذا كنت مجبرا فاختلف الحكم معك. بهذا القدر أستجي سائلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله وتذكير الناس بربهم الأعلى الذي يشفي ويذهب السوء ويذهب المكروه. قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وكنصيحة للدول المنكوبة ولأهل إيطاليا الذين خرج كبيرهم يقول: قد نفدت أسباب الأرض وعجزنا تماما عن علاج الميكروب، فما بقيت إلا أسباب السماء. فيقول إن الذي يكشف الضر هو الله، لا تكشفه الأرض ولا السماء، إنما الذي يكشفه هو الله. فلأهل إيطاليا أقول: استعينوا بالله، آمنوا بالله، وابتعدوا عن معاصيه، وامتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى، واتجهوا إلى ربكم فهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. أما يزني فيكم الزنا وتعبدون غير الله ولا تمدون أيديكم إلى الله: يا رب اصرف عنا السوء والمكروه. تسألون المسيح عيسى أن يكشف عنكم الضر؟ فالمسيح لن يكشف عنكم ضرا ولن يجلب لكم نفعا، إنما الذي يكشف الضر هو الله والذي يجيب المضطر هو الله. فاسمعوا لربكم وأطيعوا، واسألوه ما شئتم وأنتم له مطيعون وبه مسلمون. ويصرف ربي الضر، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وثمة وجه آخر إن شاء الله تعالى، أو مقام آخر لتوجيه النصيحة بصورة أوسع إن شاء الله، فلكم علينا حق النصح. هذا، وأشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وأذكر نفسي وإخواني بدعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأذكر أهل الإسلام بالقنوت في الصلوات وسؤال الله عز وجل أن يكشف الضر فلا يكشفه أحد سواه. قال الخليل: إذا مرضت هو يشفين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.